بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. هنكمل النهارده إن شاء الله الفتوحات الإسلامية التي كنا بدأنا نتحدث عنها. نحن كنا نتحدث المرة اللي فاتت إلى الفتح الذي حدث للمسلمين في المراكز القادسية، وانتهينا منه وكلمنا عن القادسية بقى أيامها الأربعة أرماد أرواد أرماد أرواد عماد وبعدين يوم الله. انتصر المسلمون في القادسية قعد سيدنا سعد بن أبي وقاص شهرين في القادسية، لما كان تحت هنا تحت القادسية شهرين، دفن طبعا الشهداء 8500. الفرس ان الجثث بتاعتهم بتتاكل من روح الفرس، دفنوهم 30,000 مربوطين بالسلاسل. هتقعد تحل كل واحد من السلسله بتاعته يغور ب 60 دقيقه، احنا بنقول له وقتنا اكثر من كده. هو عبدة النار المجوس الكفره فلا قيمه له. وبدا توزيع الغنائم زي ما قلنا معه، وبعدين ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص اخص مساعد من المدينه المنوره عشان يبلغ سيدنا عمر. الغريب اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب بيطلع كل يوم يقف على ابواب المدينه مستني اي حد يجيب له اي اخبار. فمتى طلع سيدنا عمر لقى سيدنا سعد بدال، مش سعد بن ابي وقاص، لا، وركب على فرس وجاب. فسيدنا عمر بيقول له ها خير، اخبار المسلمين ايه في القادسيه؟ قال له اقول لك والله ربنا نصرنا الحمد لله. وهو ماشي بالفرس بتاعه مش عارف ده مين، وسيدنا عمر ايه ماشي جنبه بيقول له ها ايه حصل ايه؟ قلت له هو راكب على الفرس ونصرنا الله الحمد لله، والجالينوس اللي تهرب من حوار قتل الجالينوس وهلال ابن علقمه مش قتل رستم، وربنا نصرنا من فضل. وعمال يحكي له اللي حصل في القادسيه وازاي ان الفيل عملت وسيدنا حمال بن مالك والربيع بن عمرو والقعقاع بن عمرو التميمي وعاصر بن عمرو التميمي، وسيدنا عمر ماشي على ابنه صاحبنا ده راكب الفرس ايه والفرس ماشي بالراحه بيها هو ده. اول ما دخلوا المدينه الناس ألقت السلام على سيدنا عمر بيقول السلام عليك يا امير المؤمنين. ايه؟ امير المؤمنين. الله، وانت سيدنا عمر امير المؤمنين؟ سبحان الله، وماشي وراء المسافه دي كلها وانا راكب. هذا التوقعات كلها. انا راكب يا اخو بنزل. قال لا عليك، لا باس عليك يا اخي، لا باس عليك يا اخي. هو مش قلت لي ايه؟ قال لك ايه مش مشكله. انا مستعد كنت اعرف الاخبار والحمد لله حطها من جزاك الله كل خير. وراح صاحي على المنبر سيدنا عمر ودعا المسلمين وقال كلمه بقى جميله جدا من الحمد لله ربنا نصرنا وكذا وكذا وكذا. سيدنا سعد بن ابي وقاص قلت لك قعد شهرين في القادسيه. شهرين يعني ايه؟ يعني انا خدت 13 شعب 13 شعبان قعدت بقى رمضان، يبقى اللي بعديه ايه؟ شوال. في شهر شوال بدأ سيدنا سعد بن ابي وقاص، ما هو دي نفس الخريطه القديمه اللي هي احنا معلمينها دي. معلش والله انا ظروفي صعبه، كان نفسي اغنى الخرائط الجديده للمدائن، لان ده نصر الدين الحقيقه، فتح المدائن وبعد كده فتح الهوان وانتهى الوجود التاريخي كله في العراق وفي ايران. النهارده هنفتح المدائن ان شاء الله. فتح المدائن يبقى انتهى الوجود الفارسي في العراق. فتح الهوان 3/19، المدائن دي 3/16، فتح الهوان 3/19 انتهى الوجود الفارسي في ايران بعد حضاره غامضه 7000 سنه، وبعد احتلال للعراق دام 2000 سنه. سبحان الله. الخريطة دي لو تاخد بالك دي الخريطة اللي كنا عاملينها وبنزلم بيها تحرك رستم من المدائن، بص المدائن فين فوق إلى القادسية ونروح. وهم الطريق اللي اتبنت في رستم المدائن صابات كوسي بابل برك النجف القادسية. المسافة دي 230 كيلو قضاها رستم لو انت فاكر في 4 شهور، فهو ما كانش عايز يكبر القادسية حاجة تلاتة وبتاع. ودي المسافة اللي كان عامل فيها 2001 اللي يقولوا البعض تقوم توصل للرسالة في 4 ساعات بعد ما قبل ما كانت توصل في 3 ايام. هناخد نفس الخريطة بس بالعكس بقى، يعني واحدة واحدة كده. الساعة ده بقى بيوقفوا كل 10 شهور، ها؟ و بعد شهرين في شهر شوال بدأ يتحرك إلى المجال الفوق. طيب والنساء اللي كانوا موجودين في الغزاوي، النساء اللي كانت منهم 60 الخمساء اللي استشهد ابنها ورفعها، سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لهم خليكم زي ما انتم في القادسيه، لما نفتح المدائن هنبقى نبعت لكم تبقوا تيجوا. طيب وبقيه القوات بقى راحوا فين؟ النخيل هرب والهرمزان هرب ومهران هرب كلهم هرب. خد صوره في ظهر المسلمين لما خدت انت في ظهر ظهرك القوية لما تعقب الفارين من القادسية فبتاعت تعقبهم من اول ما عاجين يشربوا خمرة وتم تقتلهم زنوا بقى القادة دول. فسيدنا سعد بن ابي وقاص امر سيدنا ظهرك بن القوية ان هو يبقى قدام ويبتدي يبقى ايه مقدمه، يعني اطلع يا ظهر وبعدين يتبعه بقى شرحبيل وتتبعه بقيه القوات عاصم وبعدين القعقاع وبعدين يتجمعوا كلهم في مكان وبعدين يطلع سيدنا ظهر يبقى هم يروحوا له بعد كده وبعدين وهكذا. واضح؟ يعني تبقى ايه؟ يبقى التحرك على دفعات. يبقى التحرك على ايه؟ على دفعات. استبقى سيدنا سعد بن الساخ في القادسيه وذهب الى بن اول بلد هتقابله ايه بقى؟ بن اهي فاكرها؟ فوق بن دي لما كان رستم جايب قواته وجاي قوات بتاعته وجاي كانت قوات رستم اغتصبت النساء في بن وسرقوا وذهبوا اهل بن مع انهم ايه؟ فرد زيهم. واخد بالك؟ ولو تفتكر ان كان رستم قال ابقوا امسكوني واحد من المسلمين واتوه، فلما جابوه له الاخ بقى قال لرستم ايه؟ يا رستم انما اسلمكم الينا اعمالكم، انت مش بتحاربنا يا رستم، انت تحارب القدر. فبتحارب القدر فمن غيره قتله. لما القوات بتوعه والجنود بتوعه اغتصبوا النساء وقتلوا النساء في بلد امر رستم بالقبض عليه وقال لهم والله لقد سبق العربي، فاكر؟ سبق العرب اللي كنا ماسكينه ده، ما اسلمنا الا اعمالنا. وراح قابض على اللي قاموا بعمليه الاغتصاب والسرقه وشنقهم قتلهم. يقول اهل بيت مش ماسكين اللي حصل، خاصه زعيم اسمه الصار مش ناسي اللي حصل، فقلبه مع المسلمين. ما طب ابن بلدي عامل ايه؟ ابن بلدي اغتصب النساء وسرقنا ونهبنا اللي هم الفرس، لكن شفنا على غير ديننا اللي هم المسلمين كانوا امناء معانا وكذا وكذا وكذا وكذا. الفرس لما عرفوا ان المسلمين جايين عرفوها عند برس دي واحد اسمه بصبهري. بصبهري مجرم قائد من قوات فرس اكتشف في الفرس ووقف بقى وقال للنحيل جاهل ومهران وبتاع اثبتوا بقى وخليكم رجاله بقى عشان من ايه ما يهربش قدام المسلمين ونقف لكم. فتقدم سيدنا ظهر بن الحويه عند فرس لقى مين؟ لقى بصبهر. فضارب بينه وبينه معركه، ضربت المعركه بينهم. ابو الظهر بن الحويه راح نشر ايه؟ السهم الحمد لله ضبط له. نعمل ممكن نط في نهر النيل اهو. نهر النيل، نهر النيل ده مش نهر النيل بتاعنا هنا بتاع مصر، لا. نهر النيل المتفرح بقى يعتبر دي كلها ايه؟ انهر فرعيه، يعني عندك نهر دجله وادي نهر الفرات. ادي بقى نهر النيل ونهر الكوسي ونهر الملك ونهر بنسي فاكر نفسي وبتاع النرسيان الله يفتح عليه اللي كان بيطلع النرسيان ممنوع حد ياكله. نفسي كسر الصفاقيه مع الصفاقيه اللي كانت بعد الممالك وقبل بقى السياسه. المهم قلنا الكلام ده كله برجعه شويه. ف خد السهم في بطنه بصدها ايه وراح نزل في نهر النيل يعوم. قعد يعوم يعوم مضي طلع من نهر النيل صح، لكن الحمد لله الضربه كانت قاتله فقتل ومات فطيس من فضل الله عز وجل. طيب والنخيل جان ومهران كله غيره ناموا. بص هتلاقيه كل معركه وابنه بس وقف ولا ايه ابنه ده رجع خليك راجل كل رجاله وقف اهو ما تقول معركه ايه كل ايه فجنهم الحمد لله ايه. طبعا المسلمون تصالحوا مع بطان لان بعد ما انقتل بطان هنا طلع بطان وقال لهم يا اخواننا انتوا كمسلمين ابن حجكم ورميتوا على غير جنه لان فيكم عدل وفيكم وفاء فالمطلوب ايه؟ مش هنبقوا مسلمين زيكم خلاص ادفعوا الجن ندفع الجن ونبقى امنين في ارضنا ايوه تبقوا امنين مش اي مشاكل خلاص. فصالحوه على الجزية اللي هو بطان وبقت الارض دي ارض ايه؟ مسلمه اللي هي بلد. طيب هنيجي بعد بلد نلاقي ايه؟ ها؟ بعد بلد ايه؟ بابل اهي بابل اهي. فجمع في بابل النخلجان ومهران واللي بتاع الهرمزان الثاني بتاعهم ده دول قدر كبير جدا يا اخوانا. بس بقى طبعا منظرهم مش خالص يعني فروا وهربوا ومن كوفي وتاني كمان فين؟ صافات. ف يعني منظر وحش قوي قوي الحقيقه وراح بابل فقالوا لا احنا نتعاهد نتعاهد محدش مننا يفر ولا يبني خليكم رجاله بقى المره دي بقى ودي بقى اسمها موقعه بابل بابل جذور بابل الثانيه ان هي اول معركة بعد ما سيدنا خالد ساب العراق وراح الشام. معركة بابل لازم غيرها دي. دي بابل دي اللي هنا اهي في الطريق كمان. المهم وقفوا قدام سيدة الزهرة بن الحويني. وبدأت المعركة. ما هي إلا لحيظات أم غير جمهور. وإن بتاعنا الثاني اللي هو مزمهر. المهران اللي بقى كله غير. كله غير. وانتصر المسلمون في بابل. سبحان الله. الحاجة الغريبة يا اخوانا ان سبحان الله العظيم ما حدش فيهم بيقف قدام المسلمين. طب السبب ايه؟ وما النصر الا من عند الله. هو الله هو الله ربنا سبحانه وتعالى بينصر دينه وبينصر المسلمين لانهم مسلمين مسلمين بحق مش مسلمين في الضعف في الشتاء. فلما الصحابة زمان كان معاهم مصايب مكتوب فيها مسلم والنهارده كل واحد يقول لك انا مسلم واحد بالله والملك اكثر منك صلى حاجه ولا صلى على النبي يا جدع عمر بيصلي خدوا ايه؟ انا ما بصليش بالسقف اللي بيصلي وفي البطاقه مسلم طب انت هتقوم عشان الاخر البطاقه الاخر كل واحد هيطلع البطاقه من جيبه قدام ربنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عز وجل. فالعمليه مش من البطاقه يا اخوانا تم تم فرار النخلجان والمهران المجرمين دول كلهم من بابل. اللي راح بقى المدائن راح واللي راح الاهواج هنا راح الشرق واللي راح هناك راح واللي غرب 60 جنيه كله جن. فتقدم المسلمون الى كوسي. هنقف عند كوسي ده. كوسي دي كان فيها اكبر اثنين من قاده الفرس فرخان وفيومان. مرتضى بقى مجد الله حاجه كبيره قوي يعني. فرخان وسليمان أمثلة زهرة راح نقدم اثنين عنده من قوات بتوعه أكبر قوات عندنا برضه الحمد لله. بشير ابن عبد الله الليثي. بشير ابن عبد الله الليثي و الليثي كثير ابن شهاب. بشير ابن شهاب. ضربت المعركة على طول أخوك بشير على فرقان. أطلق مطار أسر. وكان أخونا كثير على سيومان. رحمة طيب الرأس. كده الحمد لله أكبر رأتين في الفرس انتهى. تمام كده؟ الحمد لله رب العالمين. وهبط على القوات اللي بعد كده. بعد القادة هم ينوتوا العساكة حياته كله نظام جاي وكله جاي. كان وصل سعد بن ابي وقاص وكان مقدم سيدنا زهر بن الحويني. وصل سيدنا سعد بن ابي وقاص عند كوسه دي. لقى مين بقى؟ واحد اسمه شهريار. شهريار قائد برضه من قواد الفرس بس طبعا ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يقتل المسلمين. لكن طلع في دماغه المباركه. فقال لك ايه ادرس وارفع معنويات جيشي ربما ايه انتصر فيبقى كويس او رفض حد من المسلمين. طلب المبارزه مين القائد هنا؟ سيدنا زهر بن الحويني. فطلع سيدنا زهر بس قبل ما يدرسه قال له ايه؟ قال له على فكره انا مش هفتح ادرسه. بص عزه المسلم مش انا اللي حبرتك. انا اكبر من المبارز واحد زيك. انا هطلع لك عبد من العبيد اللي عندهم. عشان ان قتلت يبقى العبد هو اللي قتل وان هربت منه يبقى هربت من العبد سلطان على قدرك ومقامك. ويعني تعرف ان دينا رجاله برضه مش بس يعني زهر بن الحويله وعاصم بن القعقاع عمرو التنين والقعقاع. طلع له اخ اسمه ابو نكته. اسمه ايه؟ ابو نكته. اعرف انت عشان تطلع عليه في الاخره وتعرفه بنفسك كده. ابو نكته نائم ابن جعشم الاعرج رضي الله عنه وارضاه. نائم ابن جعشم الاعرج او سبحان الله حد مش انت من اول مره تسمع الاسم ده؟ لكن لما اقول لك على اسماء لعيبه الكوره ما شاء الله حافظهم. اسماء ممثلين اقول بس انت حتى اللي مات بقالهم كام سنه كمان. والله حاجه تحسس والله حسبنا الله ونعم الوكيل في وسائل الاعلام دي. هو طب مش يراقب في اقليات مسلمه في البلد؟ والله المفروض يراقب في اقليات مسلمه اللي هو احنا يعني. فيجيبوا لنا بقى تاريخنا الاسلامي ويجيبوا لنا الاسماء دي ويحفظوها لنا زي ما حفظونا الاغاني وحفظونا الهدف. يعني احفظ الاسم ده عشان في الاخر ان شاء الله تسلم عليه. نائم سيدنا قال هو ابو نبته نائم ابن جعشم الاعرجي. سلم عليك يا اخوي السلام عليكم وحول يا اخي اخونا ابو نبته اهلا وسهلا. قلت انا اخذت الشغلات عارف انا اقول لك ما شاء الله عرفت النور والملام انا كنت ملام مستكف على حفظها عند مبنى الكفر والمروه اه ربنا يستاهل ربنا انت كنت تعرفه بنفسك كده ما شاء الله تقول كنت حاسس شفناها الحمد لله وتطلب من ربنا بقى يوريها لك وانت في الجنه. اه كنت قاعد وراك ليه في الجنه؟ هذا حاجه لهم ما يشاءون فيها ولدي ما فيها. قول يا اخوك ابو نبت راح قال طالع لشهر يار بس شهر يار بس هل انا بخبى كده؟ يا جماعه الفرس بيتعرفوا بيتعرفوا جامد قوي سبحان الله لو ليك مناظر كده يعني واخد بالك. فالمجرم الفارسي ده شهر يار راح موقع اخونا ابو نبت على الارض وراح بارك عليه وطلع الخنجر ولسه هيديله. ومكوك ابو نبت فكر بسرعه يطلع من الموضوع ده ازاي؟ راح قاصد صبعه ببطه راح حرمه. قرم صبعه الثاني ما يعرف بصبعه بقى وقال طب صبعه. شوف انت بقى لما واحد يعض كده الصبع ده انت عض ليه؟ انت بتهزر؟ ده انت بتضره. انت عارف الصحابه ما شاء الله قرموا صبعه صرخ عمال ما خد ده كان قلب عليه الناحيه الثانيه وجت راح مموته. الحمد لله رب العالمين. فقتل من فضل الله عز وجل. وراح واخد سببه كله واخد فرسه وحاجته كلها حتى كان معاه اثور من ذهب كده وبتاع وراح لابس كل ده حتى ما بشوش يا رب. هو سيدنا سعد اللي لابسه هو. قال له غنبت والبس الملابس بتاع الشهريار. فراح لابسه زي ضرب من حوالي لما لبس ملابس الجاملون بس تمتعني شوية. وزير سيدنا سعد وبعد سيدنا عمر وأمه فسيدنا عمر بعد قال له ايه؟ فلا تعمد إلى مثل ظهره وقد صلي بما صلي تكسر قلبا وتكسر قرنا. ليه تكسر بخاطره ليه؟ امضي له سنة اديله اللي هو خده ده وزده في العطاء بخمس مئة واديله 500 جنيه كمان. شوف سيدنا سعد هنا جاب ابو نبكه نائم ابن جعشم الاعرابي وقال له البس ملابس الشهريار. اتكسف اخونا ابو نبكه كان مش لازم يعمل ده والله قال اقسمت عليه. فوره من في الجسم فراح ملابسه الله من ضمن الملابس دي ذهب. الله طب هو بص يتفاجئ عن نفسه ذهب لكن في الحرب لا. فراح قايل له سيدنا سعد خلي بالك لا تلبسهما الا في الحرب لما يكون في حرب بس لكن مفيش حرب تطلع الذهب لان الراجل محرم عليه لبس الذهب والحرير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جابوا له الذهب والحرير حطوا على ايده كده وقال حلال وحل للنساء وامتي حرم على ذكورهما. وقال من لبس الذهب في الدنيا فلم يلبسه في الاخره. والنهارده المسلمين عاملين ذهب في جيبهم وكل واحد لبس خاتم ذهب او جبنا ذهب اللي يقول لك انا ملتزم ولا ده جبنا بالشعر ولا جبنا ذهب. طب لبسنا ذهب مين؟ اصل الخليفه قال 2 دراهم. ابو حنيفه مين؟ والله انا عارف ان هو بس بيقول 2 دراهم. ها؟ ابو حنيفه قال لك 2 دراهم برضه بتفكر؟ هو لما قلت لي ازازه الخمر حرام شكتين منها حلال؟ ها؟ ايه الهبانه دي؟ ابلع الذهب والبس فضه. لكن الراجل ما يلبسش ذهب ابدا الا في الختان بتاعه. انت فاكر لما سيدنا السلام قال على ابو دجاله سمعت ابن خرسه لما مشى يتبصر لست سيدنا عبد السلام في غزوه احد ومستشفى 15 شهر على الثلاثه وسيدنا عبد السلام قال قال هذه مش يبغضها الله الا في هذا الموطن برضه التكبر والكبر ده ربنا بيبغضه لكن في الحرب لا. وتكبر على اعداء الله وتمشي نفس ريشك كده ونفس نفسك كده وايه؟ لو تقولوا كلهم يا رب انا هدي معلش قد قدام المجرمين قدام اعداء الله لكن بعد كده ايه؟ لا خلي بالك ما تتحرش الموضوع ده. هنا الكوفي لما دخل سيدنا سعد عمل حركه جميله جدا جدا زي ما سعد بن ابي وقاص لان هنا ايه؟ كوفي يا خلاص بعد ما طلع ابو نبدا ده قتل شهريار الجيش بتاعه كله جري اللي كان بيدافع عن كوفي دي كله جري. كوفي هي الحقيقه العرب كلها مش كوفي تعتبر يعني بلد عايز اقول ايه عايز الاقي لفظ يعني مزارات اسلاميه وان فيها حاجات اسلاميه كتير جدا جدا. يعني الكوفي دي كوفي سيدنا سعد بن ابي وقاص راح للمكان اللي كان محبوس فيه سيدنا ابراهيم ابراهيم الخليل ابو الانبياء كان محبوس في كوفي دي تصور. فراح له سيدنا سعد بن ابي وقاص وراح زار المكان اللي كان محبوس فيه وقال الكلمه الحلوه وتلك الايام نداولها بين الناس. سلطان عمران نشوف كم خروج ابراهيم الخليل فين من كم سنه شوف كم فين فين هو دلوقتي عند الله وايه الحبس بتاعه يعني كان ايامها طبعا محبوس يعني كذا لكن فين دلوقتي يذهب الالم ويبقى الاجر يذهب الالم ويبقى الاجر هكذا وتلك الايام مداومه طب ودرس فين؟ ان احنا ممكن نزور الاثار الاسلاميه عشان ايه؟ عشان نعتبر. طب ممكن نزور الاثار غير الاسلاميه؟ مش ينبغي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام املوه في ضمرات البديان هؤلاء المعذبين فكوا او تباكوا واشعوا السيف. واقول ايه؟ اقول سبحان الله واشرب بنتم من اللي قال ان الناس تبنوا الاهرامات دول رب خضر عمر طرح ده وزن شعبه عشان يبنوا الاهرامات دي عشان يدفن تحتيها ما كان يدفن في اي مكان يا اخي. ازاي حاسب يذل شعبه بالطريقه دي؟ ده حاجة تقصد والله. شوف ازاي؟ قوم سطعي. مشتاق ده عند الأهرامات يا ولد رضي الله عنه وأرضاهم. اللهم احشرنا في مراتهم. الله. وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد تأثروا فيها المساحة. فصب عليك ربك ضغط عذاب إلا ربك أبو النصارى. خلي بالك. بعد الكوسي دي هتلاقي على طول ايه؟ صادات الله. وعندي صادات لا اله الا الله. حتى بين كوسي وبين المدائن الجنوسي. يبقى لو دخلت الصادات انا فضلك اول 20 ولا حاجة. بعد الصادات هتلاقي بهر سير وبهر سير وبقى الزمير. اوبا يبقى المدائن على طول. ما شاء الله. بس عندي صادات دي عايزين نقف شوية بقى. صابات في حته عندها اسمها مظلم صابات. مظلم صابات. صابات كان فيها جنود لبوران. بوران دي عمت نزدجر اللي كانت هربته في الزنبيل. نسيت انت. انت عارف شنو ايه؟ اللي قتل ابوه ابراهيم لما شاف رؤيا انه حيوان يطلع واحد ياخد الملك منه ومش عارف ايه. فحفظ اللي قتل ابوه ده وقال لك عشان ما حدش اللي هو شراويه عشان ما حدش يعمل زي اللي عملته في ابويا كل ولد يتولد من ال ساكان اموته. فتولد مين؟ لزجر. عمته بوران راحت مهرباته وجنبيه قطبه. فضل عنده 15 سنه كبر. قالت له لا ما ينفعش يتعين ده للمحامي الصغير لسه وده من قتل الثاني. فجابت رستم وعينته لمده 10 سنين يكون لزدجر بلد 25 سنه وبعدين حكمهم. هو ده لزدجر. كانت عمته بوران دي بوران متكونه مجموعه من الكتائب اسمها كتائب بوران. كتائب بوران زي اللي عندنا احنا النهارده اسمهم الايه؟ الحرس الخاص او الحرس الجمهوري. واخد بالك؟ دول بقى يعني ايه؟ كانهم قسم كل يوم دول يحملوه. يقفوا كل يوم يقسموا القسم ده. نقسم ان ما نزول ملك فارس ما نشيا. ثم احنا احياء لا نزول ملك فارس ابدا. يعني بالروح بالدم نبديك يا رب غرب. مش ممكن انت برد حاجة هيقرب منك ولا انت ولا بوران. فناويين بقى. اول ما دخل الكتائب المسلمون الى صابات. حد يقف قدام المسلمين. ولا كتائب بوران. ولا كتائب بوران. هات من الاخر خلص. على طول. المسلمون دخلوا من غير المظلم صادات دول من غيرهم. تعرف عملوا ايه؟ لما لقوا المسلمين اللي في حاجه واقف قدامهم خالص. انا حتى كتائب بوران ضربوهم راحوا مسلطين عليهم الاسد. كانوا رافعين اسد اسمه المقرص. المقرص طق طق بالطبع. راحوا مسلطين عليهم الاسد. طب قول لي ده عليك انت هتعمل ايه بقى؟ اسد قدامك بقى. راح سيدنا مين بقى؟ رضي الله عنه وارضاه. ابن اخو سعد بن ابي وقاص. هاشم المرقان. هاشم ابن عقبه ابن ابي وقاص. ابن اخو سعد بن ابي وقاص. راح مطلع سيفه وراح متقدم على الاسد. ده منظر بقى كان لازم يتصور في الاسد. ما تصورش رجلي حبيبنا الله نعم الوكيل. نشوف الجنه بقى. ما هتكون فين طيب؟ انا عايزك تتخيل المنظر. انا عايز اتخيل المرض اسد. انت عارف قوة الاسد في ايده. لو ضرب في ايده كده انتهى. ولذلك الاسود اللي بيربوهم في جنينة الحيوانات اللي بيحطوهم خلي بالك ما بيدوش الاكل كله. لا يديله نص وجبه يا ثلث وجبه عشان ما يقوم. لو طلع بايده كده يفتح الحديد. امال ايه؟ طب يضعفه دايما. يديله وجبه ضعيفه يضرب بس الايه؟ لو عارفه خليه بس تقوته كده حي عشان الناس تتفرج عليه. انما ده لو كان وجبته ده لو هو يقف قدامه ولا حتى من بعيد حسن. انا طبعا انت متخيل الاثر عامل ازاي. ويتقدم موسى لابن هاشم النخعي هاشم بن عتبه بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وراح مطلع السيف بتاعه الدم راح مموت الاثر خلقه لقد فنادى الاب بتاعه كبر المسلمون الله اكبر. ما خلاص بقى بالله عليك بقى عشان كده الفرصه قالت ايه اللي يقف قدام المسلمين؟ قول لي بقى انت كده جبناهم الفعلة ما جيش زايدة هذه الأسر ما جيش زايدة. ولذلك قالوا ايه اللي في المداخل لما دخل المسلمون المداخل قالوا ايه الفرس؟ قالوا والله ما تقاتلون الانس انما تقاتلون الجن. مثل الزوجة ضدكم لما جاني ايه ده الزوجة ده عليه زي الجن دول مش بالأجين. اه صحيح ما تديني عقلك بقى. بس اول ما دخل ابوك هاشم المرقان وخلق الاسد بالسيف بتاعه راح متقدم سيدنا سعد بن ابي وقاص عمده قدام المسلمين كلهم وكبر راسه راح بايت على دماغه قال وريني السيف بتاعك اسمه المنون اللي قرب منه بموت على طول. سبحان الله شوف اللي العظمه ودخل سيدنا سعد بن ابي وقاص ساقاه وهو يتلو قول الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فين كتائب بوران اللي كان كل يوم نسيج الصباح لا يزول ملك فارس ما عشنا. فين دول؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل وكنت تعرفوا كل يوم في يمين الصباح إن ما يزولش ملك فارس ما زلتم أحياء. طب وروني النهارده انتوا فين؟ سبحانك يا رب سبحانك يا رب. انا اقول في مظلم صباح طب اللي نشوف كده يقف قدام المسلمين ها؟ على طول راح جاي شير زاد شير زاد مش هتفتكر هتفتكر شير زاد اللي كان في حصن الانبار أربعة رجب سنة 12 وكان خالد بن الوليد. هقول لك انت هذا البلاد اللي فتحت كاظمه القبوله النزار الويلشه والغشمه والليل الحيره الحيره الانبار عين التمر وبعدين دول الجندل وبعدين ابن سيدنا خالد لما قلنا الحصيد والقناصف والبصير والسليم والبرنا والرضاق والكراب لغايه ما راح حجر بعد كده. فاكر الانبار اللي عمل عليها سيدنا خالد الزبرقان ابن بدر؟ اهي كان عليها الشير زاد ده. هفكرك انت هتفتكر دلوقتي. الانبار دي اللي كان الشير اللي كانت طبعا فين؟ الشمال الشرقي من نهر الفرات. كانوا حافرين خندق حواليها وملوا الخندق ميه. فاكرها؟ فجت ابن خالد وضرب حواليها الحصار بس لحد ازاي مش عارف. ففكر فكره عمل ايه؟ انه يضرب في العيون قال توخ العيون ادي في العين هو عشان كده بيسموها الانبار او ذات العيون اللي فقعوا فيها الف عين من عيون الفرس كانوا يطلعوا يبصوا كده من الباب فوق الرقبه بتاع دخلوا في عينه الف عين. وبعدين عمل ايه سيدنا خالد؟ راح جايب الجمال الهزيله الجمال التعبانه ها؟ وراح ذبحها ورماها فين؟ في الخندق بتاع الميه. جمل مع جمل مع جمل مع جمل عمل ايه؟ عمل محبر وجد عدى عليه سيدنا خالد. شير زاد لما شاف كده عمل ايه؟ قال طب خلاص اسمع يا خالد هسلم لك الانبار بشرط. سيبني روح صفاء. سيبني روح فين؟ سابا اللي هي بلده. هوبا المسلمون بعد ما قتلوا المفرد الاسد ده راح جاي شرزاد ده وبس يا خالد انا طبطبت على الجزيه فين؟ في الانبار اطلعت اطلعت على الجزيه يا جدعان اتفضل خلاص كتبوا كام ومفيش كتاب وانتوا المسلمون واحنا على ديننا بس نديكم الايه؟ نديكم الجزيه ده اللي كان فين؟ في سابا اللي هو شرزاد. طيب بعد شرزاد يا حبايبنا بهر سير على طول بهر سير معلش بقول المره الجايه اجيب لكم الخرايط بالتفصيل بص بقى قلت لك هتبقى فين؟ هتبقى في الحته دي بالظبط، معلش يعني هقول لك بس عليها عشان تاخد بالك. اهو. واحد يقول لك طب انت بتشوي هنا على نهر ايه؟ على نهر دجله. لا ما خلي بالك، ظهر سير بتنقسم قسمين. جزء منها شرقي دجله وجزء غربي دجله. يعني يفصل ظهر سير نهر دجله. خدت بالك ازاي؟ ولذلك كان يزدى جرب موجود في المدائن. المدائن دي ايه؟ اسمها المدائن. عباره عن سبع بلاد. اسمها غريبه شويه اذا كنت عايز تعرفها. سيفاكون، سلوقيه، اسبانير، بابورسير، رزميزان، كابات، ماخوذة. المدائن دي انشئت من 5000 سنه. عباره عن سبع بلاد زي ما قلت لك. لكن اللي يخش المدائن لازم يعدي من هنا من عند المسلمين عند بهر سير. لو عدى بهر سير هيلاقي اسبانير هيبقى بينه وبين المدائن اللي هي غير المدائن ده اللي هو القصر اللي عايش فيه يتجرد اللي هو ابيض كسرى. البيت الابيض بس زي البيت الابيض الله ينور عليك اللي قبته بيضه كده فيه. فالمسلمون عملوا ايه؟ راحوا حصروا بهو السير دي وظل الحصار لبهو السير شهرين. ما حصرش قادرين يخشوه؟ مش قادرين. المسلمون التاني عملوا ايه الفرس بقى؟ سرحوا السفن 130 كيلو فوق و 130 كيلو تحت. ها؟ لو غنى حد الميه. لو غنى تحد نهر الايه؟ نهر دجله. مش هيقدروا المسلمون يعدوا نهر دجله. عشان كده كان الزجرد مطمئن. قال حتى عملنا الفيضان هنا ويلاقوا جزيره ولا حاجه يعملوها ولا يردموا ويعدوا هيكون على الاقل خدوا ست شهور. فكان قاعد الزجرد مطمئن ان المسلمين هيقدروا يعدوا. لكن تعالى شوفوا بقى الكتير دي. سيدنا سعد بن ابي وقاص راح جاب شرزات ده. وانا بقول لك ايه؟ خلي جماعه بتوعك يسمعوني 20 منجنيك. عارف المنجنيك اللي هي الخوازن. كان زمان مثلا ايه دراعي زي ده كده وفي من هنا ايه اجهزه الكوره كده مصوره وبسوسته يعني يسحبوه على ورا ينزل حط هنا بقى يروحوا جايبين صخره كبيره حطها هنا اوعى سيب الياي او ما تسيب الياي تروح بيه ايه نطره اللي ايه اللي عليه ده كل ما انت صخره كبيره بقى بوم. يعني زي النهارده عندنا ايه؟ زي المدافع اللي بتضرب. بس طبعا الصخر بقى شوف الصخر هينزل فين هيدق يلا هيدخل على ورا حط صخره ثاني اديها. على فكره مره المسلمين حطوا اخ مسلم تعرف اسمه ايه؟ سيدنا البراء ابن مالك اخو انس ابن مالك حطوه على المنجنيق عشان يفتح لهم الايه؟ الحديقه من تحت والباب من تحت بتاع الحديقه تهروب الركبه. المهم فدي المنجنيق 20 منجنيق من دول تم صنعهم عشان يضربوا بيهم ايه؟ بغرسين. الصحابه محطرين بغرسين عشان يفتحوها في حصون في الحرسين فيعملوا ايه؟ بغرسين لو تاخد بالك يا اخويا ايه؟ المنطقه دي اللي بين دجله وبين الفرات اسمها منطقة السواد، أرض السواد، أقصد الأراضي الزراعية. تم القبض على بص رقم غريب أوي، 100,000 فلاح. 100,000 فلاح اللي بيزرعوا الأراضي دي، المسلمين حصروها. هو عايز كل يقعد مكانه. طب الحل معاهم إيه؟ حل إيه؟ موتهم؟ لا موتهم ليه؟ ليه؟ ناخد رأي شيرزاد ده. رأيك ايه؟ قال والله انا رأيي بدل ما تقتلوهم خلوهم يزرعوا الاراضي اللي بيزرعوها وياخدوا جزء نتيجي مجهودهم والباقي تاخدوه ايه؟ تاخدوه انتم ده عمارة اهو والمسلمين مش بتوع خراب ولا بتوع فتح خلاص ماشي يبقى خليهم يزرعوا زي ما هم بيزرعوا بس كان ممكن يقتلوهم لما لهمش امان خلي بالك يعني ما خدوش امان من المسلمين ولا عهد ومع هذا ما رضاش سيدنا بتاع ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فضل الحصار ان طلب حصار المسلمين الظهر الايدي حصل موضوعين سبحان الله غراب جدا جدا ونتعلم منه. سيدنا ظهر ابن الحويه فاكره؟ ظهر ابن الحويه اللي هو كان في المقدمه دايما وهم حاصرين حصن ظهر الفيل ده فزي ما تقول ايه؟ بيستعد للهجوم على الحصن. هو لابس ايه؟ لابس بيسموه ايه عند ايوه درع الله يكرمك درع بس الدرع ده اللي هو هات صورة سبع ربنا بيتكلم على الرسول اللي هو قال ايه يا جبال اعوذ معه والطير والم له الحديد هنعمل سابغات اهو هنعمل سابغات سابغات اللي هو ايه الدروع دي وقدر في السر يعني ايه؟ يعني كل حلقه حديد اربط جنبها حلقه ثانيه اربط جنبها حلقه حلقه حلقه حلقه حلقه حلقه تعمل ايه؟ تعمل درع واطي كده تعمل درع واطي يوم يحفظك من ايه؟ من اي واحد بيضرب سهم او بيبني ايه؟ يبني او حاجه عشان تعرف بس ان الانسان ما يستقصرش في حاجه. سيدنا ظهر ابن الحويه حلقة من الحلقات دي وقعت ما كانتش موجودة فبيقولوا له لو أمرت بهذا القصر فسر لي ما تحط هنا حلقة من الحلقات يعني رقع الايه؟ الدرع ده طب في حلقة هنا وقع منه فأنا ولينا ليه؟ قال ما خافوا علي قال لي هتخرج جبنا السهم في الحتة دي قال سبحان الله يعني السهم هيسيب الناس كلها مجيده انا في الحته دي كمان ها الا كريم على الله ان ترك سهم الجن ان ترك سهم فارس الجن كلهم واتاني من هذا الفضل لا لا مش ممكن ربنا خلاص يعني وكان على ها سبحان الله وقف سهم في الحته دي لا اله الا الله جايين يدعوه الدعوه عامه من الشرق ولا لا لا والله ما حد يحسبها زمان والله اقاتل بها ودخل في الفرس وجاب راس اتخن في خلفه كده عرفت ايه من ايه؟ بالسهم اللي جابه ده وبعد كده رجع منه هي كانت اصابه جنبه شويه بس الحمد لله ما رجع منه وعاش لغايه ما تم فتوح العراق دي كلها وسبحان الله مات في حروب الخوارج والخوارج لا تستعيد عنه كده وبتاع سبحان الله لكن انا بس عايز اقف هنا شفت الحته دي عشان ما تجيش تقول ايه يعني جت على يا راجل كبر مخك يعني مفيش الا يعني جت على ال هي ممكن تيجي على كده خلي بالك خليك قريب ما تستهترش باي حاجه هتشوف حته صغيره وراح داخل السهم ده بقى موقف برضه نتعلم منه، نتعلم بقى موقف ثاني الحقيقة. دي بقى دي من الله دي، أنا مش عارف أقول فيها إيه دي. مش عارف أقول لك فيها إيه. الصحابة هم محاصرين الظهرتين دي كان على الناحية الثانية يعتبر إيه؟ ما هم هنا كده. أنت عندك الحس ورا الحسن مين؟ الفرس. فطلع لهم هتكلم على باب الحسن. وقال أيها المسلمون ها؟ تعالوا نتفاهم مع بعض. كفوا عنا على ان يكون لكم ما وراء الله اللي هو ظهر ايه؟ الدجله ده واللي خدتوه خدتوه خلاص ونحن احنا بقى لنا اللي ايه؟ من عند الله ده لغايه ورا يعني اقف لغايه كده خلاص اللي خدتوه ده بتاعكم والباقي ده ايه؟ بتاعنا انا تبعتم لا اتبع الله بطونكم واذبحوه هم بقى واخدينه كده وعاملين تاخدوا اخ اسمه ابو مدرس اسمه ايه؟ ابو مدرس اسمه هو تفنيت اسمه ايه هو؟ الاسود ابن قطبه تعرفوا عشان طلع عليه في الاخر ان شاء الله الاسود ابن قطبه راح لزرع كلام كده كده بس فالصحابه بيبصوا هو ما حدش شاف حاجه فالصحابه بيبصوا لقوا ولد بيكلمهم ده راح نظر في الناحية التانية وحاشين بياسة جوه القفص يجري يجري يجري يجري كله بيجري كله بيجري. قال ايه ده؟ قالوا دول جري بيصبوا القفص بيهربوا بيهربوا فين الاسد في القبة؟ قال ايه تعال تعال انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ قال لا والله والله ما ادري ما قلت والله ما انا عارف غير عني علي السكينة الحمد لله انا حاسس ان انا كويس يعني انا مرتاح مش تعبان يعني مش قلقان علي وقار كده يعني السكينة الحمد لله ولعل الذي انطقت به الخوف اسال الله ان انا كنت قلت شيء ما اعرفش انا قلت شيء ما اعرفش سبحان الله ما اعرفش لان فعلا النبي وقف لي بص بقى شهرين محاصرينهم ما مشتهمش الا الكلام اللي يقول مش عارفه هاتوه هاتوه تعالى يا اسطى ابن قطب قال نعم قال ان القوم لهراب الناس بتهرب وبتجري فماذا قلت لها انت قلت ايه؟ قال والله ما ادري ما قلت والله يا سيدنا سعد انا ما عارف ما قلت ايه والله ما انا عارف ها غير اني علي سكينه وقهر مع الاشياء انا مطمئن ولعل الذي انطقت به خير تعالوا اسال الله ان يكون انا قلت خير شويه والمسلمون واقفين واقفين كده يعني لقوا الولد اللي كان ايه اللي كان بيرد عليهم ده بيقول لهم يا المسلمون ماذا تنتظرون والله ما في الحس من احد هتروحوا تقولوا من المنزليك ليه؟ لما خش انت خش خش لما خش دخلوا تعالى يا لهوي انا ورا بالي كان واحد ده انتوا غريبوا ليه؟ هو ما تديني ليه؟ انت ما تدوني الامان الاول ادوني الامان ما حدش موتني خلاص لك الامان ايه اللي حصل؟ قالوا انتوا ما تعرفش هو قال ايه؟ قال لا والله ولا هو سبحان الله ولا احنا ولا هو والله ايه اللي حصل؟ ما حدش بيجيني سبحان الله هل انا قلت لكم كلام الملك يا استجار انكم خلاص تقفوا على كده واللي خدتوه خدتوه واللي احنا خدناه خدناه لقيت الراجل ده بيقول لا والله ما نسيبكم ابدا حتى ناكل حتى الافريزين باسرج كوفي فهمت حاجه؟ لا والله ما يمشي ابدا انا لما ناكل عسل الافريزين العسل النخل الصحفر اللي جوه ده في المدارس باسرج اسرج يعني تفاح كوفي هناكل العسل النخل بالتفاح كان الملك قال ايه؟ لا والله مش دول اللي بيتكلموا والله ما تكلمنا الا ما لقيت على السنتهم لا لا طاقه لنا بهم انحازوا الى اسبنير يلا اجروا بسرعه على المدينه الثانيه العظمى سيبولهم بقى الايه؟ سيبولهم ظهر كتير سبحان الله سبحان الله وما يعلم جنود ربك الا هو أو ده جند من جنود الناس أسود بن قطب اللي قال كلام ما عارف هو إيه هو الله اللي أنطق على إيه؟ على الفم فهم اتجنوا بقى عشان بنقول لكم خلاص خدوا دول وإحنا ناخدوا دول أما تبعتم لا أشبع الله بكوركم قالوا تبعنا تبعنا فين؟ والله ما نرجع لما ناكل عسل إبراهيم بأثر سكوتي لا والله فكانت كلمة سبحان الله المهم عشان ما نطولش الله أكبر ما شاء الله حاول نخش المجاهد النهارده باذن الله. المسلمون دخلوا على طول على فين؟ على بهر كتير. ما دام دخلوا بهر كتير بينهم وبين التنير نهر دجلة. نهر دجلة. طيب يعمل ايه كده سعد بن ابي وقاص؟ بصت على الناحية التانية يا الله يعني لو عدينا النهر ده بتاع دجلة اهو نهر دجلة نوصل المجاهد الكوع ده حته بتاعت الكوع دي لو عدوا بيوصلوا خلاص اسبانيين اسبانيين تبقى على طول المجال يعمل ايه كده بتاعه استخار الله استخار الله يا رب اعمل ايه اقول لك توكلنا على الله يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا يلا ايه في كتيبة الاهوال ده مين قائدها ايه عاصم ابن عمرو التميمي تعالى عاصم خد معاك 60 واحد 60 واحد وعدي نهر الفرات عبد الله اه شكر الله شكر الله عبد الله عبد الله يا سهل ايوه صح خد معاك 60 واحد هنعدي ازاي؟ تم الله وكل واحد راكب على فرسه والفرس هتعود الفرس هيعود وتعدوا الناحية التانية طب أول ما تعدوا تعملوا إيه؟ أمنوا عبور بقية الجيش بحيث الحراسة اللي واقفة هناك دي يضربوها خلصونا منه وانا هأتبعك بعد كده بست بيها 600 قصر على الفرس بتاعك هيعدوا وبعد 600 فاضل كام بقى؟ 26,000 ايه دول؟ هيعدوا برضه واحد يقول يا الله هما المسلمين بقوا كلهم فرسان دلوقتي مش خدوا من القادسية 30,000 فرس ها؟ غنم المسلمون من القادسية 30,000 فرس فكل دلوقتي اصبح ايه؟ فرسه ما عندناش مشاكل واحد الحمد لله ما عندناش مشاكل انما استناني بقى ايه العبور ده؟ ايه العبور ده؟ ايه العظمه دي؟ كتيبة الاهوال 60 اليوم ده اسمه يوم ايه؟ يوم الجراثيم يوم الجراثيم اللي عبرت فيه كتيبة الاهوال بخيال سيدنا عاصم بن عمرو التميمي وعبرت فيه كتيبة الخرساء بخيال اخوه القعقاع بن عمرو التميمي وعبر المسلمون 26,000 مسلم بعدين سبحان الله سبحانك يا رب يعبروا الله اه بص اللي حصل سيدنا سعد بن ابي وقاص بص على ناحيه ثانيه على فكره عمق النهر ده 6 متر ارتفاع النهر ده نهر دجله 6 متر وكان الوقت ده وقت فيضان يعني النهر ايه عالي والموج شغال جامد الموج شغال ومع ذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص وقف على البر هنا بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلوا على الله واستعينوا بالله اول 60 فرس كتيبة الاهوال بقيادة سيدنا عاصم راح الفرس نازل حاطط رجله حاطط رجله هوب بقى على وش المية جمع سيدنا سعد والصحابة كلهم باصين يا رب اصبر يا رب يعني ايه فرس مش مشكلة لكن احنا عايزين المسلمين هوب هوب هوب هوب هوب اللي واقفين على الناحية الثانية من الفرس انجنوا ايه ده؟ ايه اللي جايين دول؟ جايين ايه؟ على وش المية يعني مش الفرس رجله على وش المية لا الفرس عالي رجليه تحت وعمال يزق برجليه ودول جايين 60 فرس فانجن الفرس قال لا ده احنا ننزل لهم بقى نزلوا لهم على طول سيدنا عاصم اول ما شافهم جايين عليه في النهر حفظوه معركه جوه النهر كده قال اشرعوا بالنبال وتوخوا العيون يلا النبال وعين العينين شوفوا في العين شوفوا في العين كله اتعور كله يخض ورجل في عينه يعمل ايه؟ يروح واخد الفرس بتاعه مدور عايز ايه؟ عايز يرجع تاني انت من ورا بقى في الفرسان فيهم دب دب دب دب تصدق ان التسكين عدوا لا اله الا الله على راي العلماء الاستراتيجيه الاسلاميه بيقولوا لو هم وقفوا هناك واستنوا ما نزلوش يمكن كان اعاق المسلمين شويه لكن من فضل انهم نزلوا في النهر فالمسلمون دبت عليهم جروا على طول وصل المسلمون الى البر الثاني الستين كبروا الله اكبر ايه ده مفيش ولا حد غيرك الحمد لله والفرس كله عام اه يلا تعالوا بقى ما تحميكم اهو النهر دلوقتي ايه فاضي حلو يلا مستنيكم اهو انا سيدنا سعد انا اختار مش كلهم مره واحده نبدا من 600 يلا يلا يا اخوانا كتيبه الخرساء بتاعت القعقاع ابن عمرو يلا احنا نازلين ال 600 طبعا الواحد قلبه بيتكتك بقى ها الفرس ينزل ينزل ينزل في الميه كل ايه ماشيين تفاور معايا المنظر 600 كده وكل واحد على الفرس بتاعه والايه النهر ده والميه عماله تروح وتيجي الحمد لله الفرس دماغه فوق وانا راكب فوق بس ايه الجزء الفوقاني ده 600 عدوا امان امان يلا 26000 الرقم كام؟ 26000 هيعدوا تصور كده المنظر 26000 الله اكبر ايه ده؟ يلا ومعاهم سيدنا سعد بقى يلا على الله توكلنا توكلنا على الله كل الحين نزل بيقول لك ما كانش منظر بقى ما حد شاف ميه ما فيش ميه بقى ما حد اللي بيبص المنظر ده فيه ميه كله عايز كله فرسان عن فرسان ايه؟ انت حضرك بيه سيدنا سعد النبي وقف راكب وعملنا يعدوا الناحيه الثانيه فبيقول لك يعني عشان تعرف انت ما كانش مش كده؟ انت قاعد دي تنزل كده يعني مسدود ها يا ترى الموضوع ايه؟ ابدا ده هم راكبين وعادي جدا جدا بيتكلموا مع بعض كله بيتكلم مع الثاني واخد بالك انت؟ اه سيدنا سعد بن ابي وقاص ولاقيين جنبه سلمان الفارسي سلمان الفارسي من فارس اللي اتقسم ده يوم يقول له سيدنا سعد ايه؟ والله لينصرن الله جندا وليهزمن عدوا ولا يعزمن دينا ما لم يكن في الجنود بغي يعني ظلم ولا سيئات تغلب الحسنات طالما احنا الحمد لله ما عندناش ظلم ولا عندنا سيئات تغلب الحسنات ان شاء الله ربنا هينصرنا ان سيدنا تحت سيدنا سلمان الفارسي يقول له ايه؟ هو رفع الطرف وهم راجعين على وسط الميه يقول له ايه؟ سبحان الله الاسلام جديد يعني فتحب طول عمره جديد كده حلو الحمد لله حي والله لقد ذلل الله لهم البحور والانهار كما ذلل لهم الارض ولا يخرجن منه افواجا مهرجنا لما دخلوا فيه افواجا زي ما دخلوا افواج هيطلعوا منه ان شاء الله طب حاول تصدق ان 26000 ومن قبلهم 600 ومن قبلهم 60 مفيش خساره واحده هو حصل موقفين بس هقولهم لك بسرعه موقفين اجتماعيه موقفين الموقف الاولاني واحد من العرب اصل خلي بالك العرب ما عندهمش نهر النيل ما عندهمش صحراء ولا عندهم بحر ما جاش بقى فواحد زي ما تقول على الفرس بتاعه مع الميه الزحله الزحله فواحد على الفرس بط بط بط بط بط هيبدك الحمد لله قبل ما يبدك كان ابوك القعقاع ابن عمرو التميمي ايه فين اهو راح موجه الفرس بتاعه والفرس بتعوم وهو عايز وراح تحته من دماغه ورفعه وراح مقعده على الفرس بتاعه خلي بالك من نفسك الله يكرمك ادي واحده الثانيه بقى دي بقى منظرها غريب قوي اثنين من الصحابه واحد منهم معاه كوز كوز مش مج انت عارف انت المج المج يعني كوز حاجه كده كوز ولوه علاقة بالية يعني عنده خرقة كده تعبانة من خرقة قديمة فرابط الكود في خرقة فين؟ في الفرس فهو بيقوم والفرس ماشي بيبص على الكود ما لقاش الكود فالثور زعل يعني الكود بتاعي ضيع فالتاني بيقول له ايه؟ أصابه القدر فطاع أخرج جنبه قول له فين الثور ايه مالك زعلان ليه؟ قال له الكوز الكوز بتاعي ده قال له طب تزعل ليه؟ أصابه القدر فطاع القدر ذاته فوقعه كده الجنب يقول له ايه اللي أصابه القدر؟ ما أنا عارف إن القدر اللي أنا فيها بعد لكن والله إني اللي على دليله إني لا أكلمه على الله والله ربنا هيرد إن شاء الله وعدوا 26000 ووصلوا لبره الكعبه خلاص بعد ان وصل المسلمون بيطمنوا على بعض بقى ها حد جرب حاجه يا اخوانا كله تمام كله تمام صاحب الكوز زعلان قوي قال لا انا مش تمام لا الكوف الكوف لا ده عرفته بالمحبة للقرن ده لا سبحان الله ما هي إلا لحيظات لحيظات وأعظم الصحابة لما الكوز المضع ما يعمل فيه ايه؟ يزق يزق يزق يزق لغايه ما زق على السطح. راح جاب السهم بتاعه وراح لقطه. بتاع مين ده؟ مطرح وقال له انا اقول لك قلت لك ايه؟ انا قلت لك انا بس والله ما ضيعني ابدا. هات يا عم الكوز الله يكرمك. يبقى كده حد خسر حاجه يتبدع عبور 26,000 بدون شفاعه. هو الله ولا لا؟ سبحانك يا رب سبحانك يا رب اللهم قوي ايماننا يا رب اللهم قوي ايماننا هو وضع ده احنا عايزين ايماننا يقوى يا مان اللي عايزين يخوفونا من شويه يهود 4 مليون من عندهمش ولا يقول لك اليهود هيعملوا دينا بس عندهم دين يا عم ده الناس رجلت البحر يا ربنا فخرهم البحر ذلل لهم البحر زي ما ذلل لهم البر والارض بس عايز يقول بالله اول ما وصلوا الناحيه الثانيه اسبانير ده خلاص يعني المدرج المفتوح وايوان كسرى مفتوح لا اله الا الله هقف بقى عند الحد ده عشان اكمل لك الصوره الجايه العظمه عظمه دخول المدارس دخول ايوان كسرى اللي اتخذ سيدنا سعد بن ابي وقاص مصلى وصلى فيه 8 ركعات اللي لقوا فيه العجب العجاب من العجب العجاب البطاط بتاع كسرى البطاط بتسميه ايه؟ بتسميه الموكيت ده موكيت ايه؟ بتسميه ايه معاك؟ اللي هو ايه؟ السجاد عامل خلاص ده سيدنا علي بن ابي طالب ده حته منه كانت تعبانه قوي ب20,000 صار طوله كام؟ 135 متر وعرضه 11.25 متر ولا السرير بتاع كسرى اللي كان بينام عليه؟ يا الله كل ده التاج فاكر التاج اللي بيقعد تحتيه كسرى اللي وزنه 91.5 كيلو رفع التاج وسيدنا عمر عمل موقف مش هنستعجل الاحداث المره الجايه ان شاء الله نشوف كيف دخل المسلمون ديوان كسرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرفعنا بما علمنا أنه ما علمنا.